إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر. ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الإحرام. الله أكبر. ما طافوا بالكعبة واستلموا الحجر الأسود ففازوا بالطواف والاستلام. الله أكبر. ما سعوا بين الصفا والمروة وشربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام. الله أكبر. ما وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة ورموا ونحروا وحرقوا بمنى وذكروا الله عند المشعر الحرام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا. نحمده بجميع محامد حمدا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وأطيعوا وراقبوه ولا تعصوه. اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، فليس لكم بغير التقوى حبل يقوى ولا أمل يقوى. فتقوى الله هي وصية سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا وطلب توفيقا ونجاحا فعليه بتقوى الله. إن تقوى الله خير ذخر يدخر، وأفضل لباس يزين به ما بطن وما ظهر. هي الطريق لكل خير، والسياج المليء من كل شر، والحصن والدرع الواقي من كل بلاء وضر. في تقوى الله الخروج من المضايق، والسلامة من العوائق، والنجاة من المآزق. قال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، هنيئا لكم عيد الأضحى السعيد، هنيئا لكم هذا اليوم المجيد، هنيئا لكم هذا اليوم المجيد. أشرقت بهجته وظهرت فرحته وحلت روعته وجلالته. هذا يوم عظم الله أمره ورفع قدره وسماه يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون في معظم مناسكهم يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبريد ويسعون بين الصفا والمروة. في هذا اليوم المبارك ينتظم عز الحجيج على صعيد منى، على صعيد من بعدما وقفوا بعرفة ورفعوا أقصى الضراعة وبرق دموع التوبة والإنابة وتضرع إلى من بيده التوفيق والإجابة، طامعين في رحمته تعالى وغفرانه وكرمه ورضوانه وعطائه ونواله، لأنه الرحيم التواب الكريم الوهاب يفتح بابا ويقبل متابا ويعطف نقابا ويعطي بابا. سبحانه من إله كريم جواد. عباد الله، إذا كانت الأعياد عند بعض الشعوب تتمثل في المرح والانتظار وانسياقا إلى النزوات وانتهاكا للمحرمات، لقد كانت الأعياد في الجاهلية مجالا للتحرر ومجاوزة للحدود واستباحة لكل ما لذ وطاب ومباهاة بالأحساب والأنساب. أما الأعياد في الإسلام فهي نعمة من نعم الله تعالى وموسم من مواسم الخير والطاعات، وإن للأعياد في الإسلام مفاهيم سامية تترفر بها عن كل ذيل وحراك، وإذا نظرنا إلى كل من العيدين لوجدنا بأنهما يأتيان في موسمين كريمين لهما في الإسلام أسمى مكانة وأعلى منزلة، فعيد الفطرية بعد فريضة الصيام وعيد الأضحى بعد فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. ومن هنا نرى أن الأعياد إنما جاءت حصادا لما قدمه المسلمون وقاموا به من صالح الأعمال، ومن أجل ذلك كان الاحتفال بها احتفالا بالفوز والنجاح والسلامة والفلاح، كما أن الأعياد في الإسلام تذكرنا بنعم الله جل وعلا، فعيد الفطر يذكرنا بنعمة إنزال القرآن في شهر رمضان، تلك النعمة التي كانت أساس التشريع لبناء دولة الإسلام. وأما عيد الأضحى فهو يذكرنا بنعمة الإتمام والإسلام لهذا البناء، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن العيد في الإسلام هو جمع الأمة على إرادة واحدة وعلى عقيدة واحدة، وفيه تثبت الأمة عيدها الروحي في أجمل معانيه. إن يوم العيد هو يوم الإخاء والتضامن والوفاء، يوم يشعر المسلمون فيه أنهم جسم واحد وقوة واحدة وإرادة واحدة، يشعرون سرورا واحدا وهم متجهون إلى صلاتهم مهللين ومكبرين، قد على وجوههم البشر والإنشراح شاكرين الله تعالى على نعمة الإسلام الذي أكرمهم الله به وجعلهم من خير أمة أخرجت للنار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للنار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، إن اجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو امتداد قائمك على وجه الأرض. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذا يوم الأضحية والتضحية والفداء. أما الأضحية فهي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور. ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقول صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلمانا. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا ساعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب. وعن مخنة بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية، وقد نسخت العتيرة بقول صلى الله عليه وسلم لا قطع ولا عتيرة. ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية. وعن جندة بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكان اخرى، ومن لم يذبح فليذبح، وهو ظاهر في الوجوب لا سيما مع الامر بالعباده. ولا تكون الاضحيه الا من البقر والغنم والابل لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولا يجزئوا إلا الجمع من الظأن والثمين مما سواه. والجمع من الظأن ما له سنة عند الجمهور وقيل ستة أشهر، والثمين من المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة. ويشترط فيها أن تكون سليمة من كل العيوب التي تمنع الإنجاء، وقد بينا صلى الله عليه وسلم بقوله أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عضلها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين منعها، والكثيرة التي لا تمطي، والتي لا تمطي هي العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أكبر، وما كان أقل من هذه العيوب جاز مع الكراهة، كما يشترط أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا وهو بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل ذلك لا تصح منه أضحيته، ويستمر الذبح إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، لقول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن والبقرة عن سبع، فعن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، فإن كان الناس في قلة من المال أغلت الإبل ورخصت الغنم اشترك كل عشرة في جزور. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة وفي البقرة عن سبعة، ويستحب لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بنفسه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أم بحرين، وفي رواية قرنين، فرأيت واضعا قدمه على سفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، ومن لم يحسن الذبح استأجر من يذبح له وأعطاه أجرته نقدا من خالص ماله ولا يعطيه لحما أو جلدا أجرا. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا نعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، ويستحب أن يأكل من أضحيته ويغذي الأهل والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا. ومن عجز عن الأضحية من المسلمين فلا يحزن، فقد ناله أجر المضحين، وذلك لأن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني ومن لم يضحي من أمتي، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واعلم عباد الله أن الأضحية ليست للتباهي والتفاخر، وإنما هي قربة من القربات يتقرب بها العبد إلى رافع السماوات. قال جل وعلا فصل ربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا أولا، وثانيا التوسعة على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين، ثالثا شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. رابعا إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولد إسماعيل ثم فداه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ارحم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعالى عن الانداد والشركاء وتقدس عن الامثال والنظراء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وان تذهب بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من حج واعتمر وبه لله الحنيف امر. امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر فما مل ولا ولى ولا ادبر. فصل اللهم عليه وعلى اله واصحابه الى يوم اللقاء الاكبر. اما بعد عباد الله، هذه هي التضحيه. فما هي التضحيه؟ فتعالوا معي الى خليل الرحمن ابراهيم امام الموحدين عليه السلام الذي علم الدنيا كلها عظمة التضحيه وجسد للبشريه كلها روعه الفداء التضحيه. وما احوج الامه الان الى ان تتعلم درسا من اروع دروس التضحيه من خليل ابراهيم عليه السلام ذلكم الشيخ الاواب المنيب الكريم الذي جاوز الثمانين من عمره يتضرع الى الله تعالى ان يرزقه الله غلاما يرى فيه ابراهيم امتدادا لذله. قال رب هب لي من الصالحين رب ارزقني غلاما صالحا. واستجاب الله لخليله ورزقه غلاما حليما بشهاده رب العالمين. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم وتنزلت البشرى على قلب الخليل كتنزل حبات الندى على الزهره الظما والارض العطشه. وتصور معي عباد الله رجل قد جاوز الثمانين من عمره يرزقه الله الولد، كيف يستقبله؟ كيف يكون حبه له؟ لا شك انه سيحب حبا شديدا. وشب الغلام وبدا يمشي الى زوار ابيه يذهب معه ويرجع معه ويخرج معه ويدخل معه. وهذا هو المراد من قوله تعالى فلما بلغ معه السعي وبعد الانعام جاء الابتلاء والاختبار والامتحان. فقد راى ابراهيم عليه السلام في المنام رؤيا تحطم الافئده وتفتت الاكباد. راى في المنام انه يذبح ولده ورؤيا الانبياء حق فهي وحي من الله لا يجوز تبديلها ولا تغييرها. يرى انه يذبح ولده اذا هي التضحيه. بماذا؟ بموتة الروح بضمه الفؤاد بقلبة الكبد. اي نفس تطيق هذا البلاء واي قلب يقوى على هذا العناء؟ لو طلب منه عليه السلام ان يضحي بمال لهذا الخط، لو طلب منه ان يضحي بنفسه لهذا الخط، لو طلب منه ان يرسل ولده الى القتال لهذا الخط، لكنه يطلب منه من خلال الرؤيا ان يذبح ولده الذي رزقه الله به بعد الثمانين وهو الذي يذبح بنفسه. نعم إن التضحية إننا أمام موقف فريد في تاريخ البشرية كله. إننا أمام موقف من أعظم ما الاسلام والانقياد المطلق لله جل وعلا. قال ابراهيم عليه السلام بلسان الابوه الحاليه: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فقال اسماعيل بلسان البنوه الباره المطيعه: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اي امرينا ما امرك الله من ذبح ساكتب واحتسب ذلك عند الله. فماذا حدث بعد ذلك؟ فلما اسلما الابن والاب، اي فوض الامر واستسلما وانقاد لامر ربهما جل وعلا وتله للجبين، اي صرعه على وجهه ليذبحه الفتى ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون اهون عليه، وحتى لا تاخذه الرأفة به فيتوانى عن تنفيذ امر ربه جل وعلا. فلما اسلم وتله للجبين، هنا تم المراد ووقع الابتلاء وتمت التضحية، وخلص حينئذ قلب الخليل كله لله وحده، وهذه مرتبة الخلة. فلا ينبغي أن يكون في قلب الخليل شيء لغير الله، ولا ينبغي أن يتعلق قلبه البتة بغير سيده ومولاه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على هذا الأرواح المنيب، سلام على من بين للدنيا حلاوة التضحية، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر بنا وقد أحاط بأصحابه كما يحيط السوار بالمعصم أو النجوم بالقمر، وأذاع بيانا خالدا في حياة البشرية. قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فوالذي نفسي بيده انها لوصية الى امته، فليبلغ الشاهد الغارب لا ترجعوا بعد كفارا ليضرب بعضكم رقاب بعض. وها قد جاء اليوم الذي اصبح فيه المسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض. وفي هذه الايام تحولت الاضاحي من الانعام الى بني ادم عليه السلام. انا ما يجري اليوم على ارض سوريا على يد المجرم السفاح النصير العلوي بشار الاسد واعوانه لجريمه من اعظم الجرائم. فكم من ارواح ازهقت، وكم من دماء اريقت، وكم من بيوت دمرت، وكم من مزارع احرقت. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله إنما تعانيه اليوم أمتنا من ذل وهوان وابتلاء واستباء الكفار عليها في بعض الأرجاء وما تتجرأه من أذى الأعداء ومن كيد المنافقين من أهل الأهواء. سببه البعد عن دين الله جل وعلا. عباد الله، ليس بين الله وبين أحد من خلقه حسد ولا نسب. فإذا تركت الأمة أمر ربها وخالفت أحكام دينها وتنكبت سنة رسولها سلك الله بها طريق العذاب والشقاء حتى تراجع دينها. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا أردنا عباد الله أن يرفع الله ما نزل بنا فعلينا بالعود الحميد إلى دين ربنا عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن أعظم ما أمر الله به توحيده، فقضية التوحيد أعظم القضايا على الإطلاق وأصل القضايا في الاتفاق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عباد الله، اجعلوا الله ذخركم وملجأكم ومفزعكم ولا تشركوا معه غيره. فالشرك بالله جل وعلا هو الذنب الذي لا يغفر والكفر الذي لا يجبر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، ما من عبادة ولا فريضة فرضت إلا لتكبير وتعظيم وإجلال وتوحيد، وهو المستحق لأكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. ولا طريق العبادة إلا ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز أن يكون له شريك أو نظير أو مثيل أو والد أو ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلق به كفى، ومن اعتمد عليه وقى، ومن لجأ إليه حفظه وتولاه. كيف يلجأ العبد عند حاجته وشدته إلى أضرحة أموال وحجارة ورفات وخرفات وخزعبلات وتمائم وحزب وخيوط ومعلقات؟ كيف يلجأ العبد عند مرضه وبليته إلى صحات كفرة وكهنة مكرة ومشعوذين فجرة؟ لا يلجأ إليهم إلا من وكل إلى الضياع والهوان والخسران والخذلان. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله حافظوا على الصلوات وجانبوا الشهوات وأدوا الزكاة واصوموا الشهر واقضوا ما أوجب ربكم من حج وعمرة ثم أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كونوا أخوة متحابين على البر والتقوى متعاونين. والشبهات في هذا الزمان كثيرة منتشرة فاتقوها واحذروها ولا تنخدعوا بين معانيها وضريحها فوالله ما أذهب دين الكثير مريم وأحل أعراضهم وأفسد قلوبهم وذهب ببركة أموالهم ومنع إجابة دعائهم إلا ولوهم في الشبهات وتساهلهم بالمختلطات ووقوعهم في حمى المحرمات. فاتقوا الله عباد الله هذا وسلموا على خير الورى والرسول المجتبى والنبي المصطفى كما أمركم الله بذلك. فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشر